إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب الاستقامة تكلم عن بعض ما ذكره أبو القاسم القشيري في رسالته مما يتعلق بالسماع، وقد فند رحمه الله تعالى ما أتى به القشيري فيما يتعلق بالسماع بالأدلة النقلية والأدلة العقلية. ويلحق بمسألة السماع عند الصوفية ما يتعلق بصحبة الأحداث، بصحبة المردان، وكذلك بصحبة النسوان، وهم إنما يصدرون في ذلك عن وهم باضه الشيطان وفرق به في عقولهم ونفوسهم، فصاروا يقولون إنهم إنما ينظرون إلى هذا الجمال من أجل أن يتقربوا بذلك إلى الله جل وعلا، فجعلوا هذه المعصية العظيمة عبادة لله وقربة، حتى إنهم يسمون المردان الذين يحضرون مجالس السماع والذكر يسمونهم الشهود. فأتبع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسماع بما يتعلق بمحبة الجمال، فقال رحمه الله تعالى: فصل في محبة الجمال. ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وفي رواية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقوله إن الله جميل يحب الجمال قد أدرك فيه حسن الثياب التي هي المسؤول عنها، فعلم أن الله يحب الجمال والجميل من اللباس، ويدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجميل من كل شيء. هذا كقوله في الحديث الذي رواه الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة. وهذا حديث ضعيف، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن الله طيب يحب الأطيباء. في رواية: إن الله طيب لا يحب إلا طيبا. وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل في الجمع والأعياد، كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة تباع في الأسواق فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه تلبسها؟ فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. الحديث في الصحيحين، والخلاق النصيب. وقد أراد عمر رضي الله عنه أن يلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعياد ولمقابلة الوفود. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السنن. عن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم علي أطمار، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل ما آت الله من الإبل والشاء. قال: فالترى نعمة الله وكرامته عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني وغيره. وفي السنن أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه الثالثي والترمذي والحاكم وصححه وصححه الألباني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومعنى قوله في هذا أن التجمل ولبس الحسن من الثياب، وتعاطي الحسن والجيد أيضا من الطعام، يكون من باب إظهار نعمة الله على العبد. فإذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه، فينبغي عليه أن يري الناس أثر نعمة الله عليه، وأن لا يتظاهر بمظهر الفقراء في ملبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك، بل يظهر نعم الله عليه ويبينها. فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والبذلة لكسر النفس فهذا هو المطلوب، أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد أنعم الله عليه فهذا هو المكروه الذي لا ينبغي. ولهذا لما قال الرجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فذلك من الكبر، قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني رد الحق والتكبر عن قبوله والعياذ بالله، وغمط الناس يعني احتقارهم. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. فهذا يدل على أنه ينبغي التجمل بلبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته ولا سيما الجمعة. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه حلة من ديباج قال: يا رسول الله، لو اشتريتها للوفد والجمعة. فقال: إنما يلبسها من لا خلاق له، لأنها كانت من الحرير، يعني من لا خلاق له في الآخرة. فدل على أن الجمعة يلبس لها الحسن من الثياب، وكذا عند مقابلة الوفود. فهذا كله يبين لنا أن المؤمن ينبغي أن تكون له مظاهر حسنة على حسب ما أعطاه الله من النعمة. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا كانت عنده النعمة والخير فليكن مظهره مظهر الغنى والسعة في لباسه ومأكله ونحو ذلك، ما أن يلبس الخلقان والرديء من الثياب ويأكل الرديء من الطعام وقد أنعم الله عليه. فهذا معناه نوع من الجحد لنعم الله بالفعل، ونوع إظهار للفقر بالفعل، نسأل الله السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن هذا لظهور نعمة الله وما في ذلك من شكره، والله يحب أن يشكر، وذلك لمحبة الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه عليه، وآخرون رأوه معارضا لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع. فالأولون قد يقولون: كل مصنوع الرب جميل، لقوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، فنحب كل شيء. وقد يستدلون بقول بعض المشايخ: المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى مراد المحبوب، والمخلوقات كلها مرادة له، وهو لا يقوله قائلهم، فصرح بإطلاق الجمال في كل شيء. وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة لله والنهي عن المنكر والبغض في الله والجهاد في سبيله وإقامة حدوده، وهم في ذلك متناقضون، إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود، فإن المنكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرهم، ويبقى أحدهم مع طبعه وذوقه وهواه ينكر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه، وينسلخون عن دين الله، وربما دخل أحدهم في الاتحاد والحلول المطلق، ومنهم من يخص الحلول أو الاتحاد ببعض المخلوقات كالمسيح أو علي بن أبي طالب أو غيرهما من المشايخ والملوك والمردان، فيقولون بحلوله في الصور الجميلة ويعبدونها. ومنهم من لا يرى ذلك، لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء الأجانب والمردان وغير ذلك، ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو، ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية، ويجعل ما حرم الله مما يقرب إليه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والآخرون قالوا، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك، لكن نظر المحبة. وقد قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. والأثاث المال من اللباس ونحوه، والرئي المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا، لنتبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به. وقوله رحمه الله: ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك، وإنما نفى نظر المحبة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، لم ينفي نظر الإدراك، وإنما يراكم ويرى صوركم ويرى أعمالكم، ولكن نفى نظر المحبة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والحديث أخرجه أحمد، وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البذاذة من الإيمان. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني وغيره، وهي رثاثة الحال وعدم التأنق في اللباس وما أشبه، البذاذة من الإيمان. وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة ما هو أعظم الجمال في الدنيا، وحرم الله الفخر والخيلاء، واللباس الذي فيه الفخر والخيلاء كإطالة الثياب، حتى ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى في حق قارون: فخرج على قومه في زينته، قالوا ثيابه الأرجوان. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معطرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قلت: أرسلهما. قال: أحرقهما. ولهذا كره العلماء المحققون الأحمر المشبع حمرة، كما جاء النهي عن المئثرة الحمراء، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا هذه الرايات للنساء. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضعها. وأيضا فقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: العينان تزنيان وزناهما النظر. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وفي السنن أنه قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وقد قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وقد قال مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنقول: اعلم أن ما يصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال، وما يبغضه من ذلك، ومثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك. ف فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي، وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب. فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد. والنصوص النبوية تأتي مطلقة عامة من الجانبين، فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه. فإن من أكبر المسائل التي تتبعها مسألة الأحكام والأسماء في فساق أهل الملة، وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك، وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه، مبغوضا من وجه، محمودا من وجه، مذموما من وجه كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة، وهل يكون الفعل الواحد مأمورا به من وجه، منهيا عنه من وجه. وقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم. علق الشيخ ابن باز رحمه الله قائلا: وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الأمور المجملة إنما يفصله في النصوص الأخرى، فإذا أحب الله شيئا وأثنى عليه إجمالا أو ذم شيئا وعابه إجمالا فلا بد من الرجوع إلى النصوص للتفصيل، فما فصله من المباح أخذ به وما فصله من النهي أخذ به. فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال فليس معناه أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا، بل المقصود أنه يحب الجمال الذي أباحه وشرعه لعباده، فهو يحب الجمال الذي شرعه لعباده وأحبه لهم دون ما نهاهم عنه. فالذهب مثلا والحرير جميلان، ولكنهما ما أحبه الله تبارك وتعالى للرجال سبحانه، فالله ما أحب الذهب للرجال ولا أحب الحرير للرجال بل جعله للنساء. فلا يقول قائل إن الذهب جميل فيتحلى به الرجل ويجعله خاتما له أو قلادة له، لأن هذا جميل ولكن في محله، في محل النساء لا محل الرجال. وهكذا الحرير هو جميل في نفسه ونفيس لكن لجنس آخر وهو للنساء لا للرجال. وهكذا هكذا الأواني جميلة وطيبة، لكن الله ما أباح لنا أواني الذهب والفضة ولا أباحه لعباده في الدنيا، بل جعلها لهم في الآخرة في الجنة والنعيم المقيم. فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يتشبهوا بأعداء الله في الدنيا الذين استحلوها، وهكذا ما أشبه ذلك. فقوله إنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ليس معنى أنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه أن يلبس الحرير أو يلبس الذهب أو يتبختر أو يجر ثيابه، بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له من اللباس الجميل المباح سوى الحرير، وهكذا يتجمل بالثياب لكن من دون إرخائها وإسبالها، بل يتجمل بها بالحدود الشرعية. فالحاصل أن الألفاظ المجملة العامة لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصة المفصلة بما أباح الله جل وعلا. أما أهل الباطل فيأخذون ما ناسب أهواءهم ويتأولون النصوص على غير تأويلها. والواجب على أهل الإيمان أن يفسروا النصوص بما جاءت به، وأن يقيدوا المطلق بالمقيد ويخصوا العام بالخاص، وألا يأخذوها هكذا مطلقة فيجعلوها متعارضة متناقضة، فإن كتاب الله وسنة رسوله لا يتناقضان بل كلاهما حق، فما أطلق في مكان فسره في مكان آخر، وما عمم في مكان فسره تخصيص آخر، وهكذا. سئل: كيف يجمع بين الحث على الزهد والحث على لبس أجمل الثياب؟ فأجاب: لا منافاة، يكون الزاهد زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وعليه ثياب جيدة، وما عنده مفاخرة ولا تكبر ولا إضاعة للآخرة في مشاغل الدنيا، وهو يلبس ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثرها على الآخرة. يريد أن الزهد إنما يكون في القلب وفي النفس، لا في الثياب ولا في مظاهر الدنيا التي أباحها الله عز وجل. فالمؤمن زاهد في الدنيا وإن لبس الجميل وإن أكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك، فالزهد محله القلب، وإذا ترك ذلك بعض الأحيان من باب كسر النفس من باب البذاذة بعض الأحيان فهذا حسن، من باب كسر النفس عن ترفعها وتكبرها ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فهم يأكلون الطيبات ويعملون الصالحات، وهم زهاد في الدنيا، أزهد الناس الأنبياء، ومع ذلك أمرهم أن يأكلوا من الطيبات عليهم الصلاة والسلام. وهكذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم، يأكل ما تيسر من اللحم، من لحم الإبل أو من لحم الغنم أو من الصيود، ويشرب العسل ويأكل الفاكهة ويلبس الحسن من الثياب إذا تيسر ذلك له. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن من المتكلفين، وهو أبعد الناس عن الدنيا وزينتها صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. سئل: بعض الناس إذا نصح عن النظر إلى النساء يستدل بهذا الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. فقال الشيخ رحمه الله: هذا من الجهل، نسأل الله العافية. فسئل: التكبر على المتكبرين؟ فقال: التكبر قسمان، تكبر عنهم بمعنى أنه لا يعاملهم بالشرع فهذا غلط، أما أنه لا يهتم بهم ولا يباليهم بالا ولكن ينصفهم ويعطيهم حقوقهم فهذا حق، فينصفهم ويعطيهم حقوقهم ويرد السلام ويبدأ بالسلام. قال: الوعيد الذي ورد في إسبال الإزار يدخل فيه جميع أنواع الخيلاء من السيارات والملابس وما أشبه. قال: لا، لا يدخل، ركوب الناقة الطيبة والفرس الطيبة ليس من الخيلاء، هذه خيلاء مقيدة في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي قلبه فيه تكبر ولو عليه خلق من الثياب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائل مستكبر. قد يكون عائلا فقيرا وهو متكبر، الكبر في قلبه. سؤال: يقول بعضهم: من جر ثوبه خيلاء أنه لا يحرم إلا ما كان بطرا وكبرا وخيلاء. قال: لا، هذا يكون أشد تحريما، هذا يكون أشد تحريما، وإلا فالإسبال كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون أشد في الإثم، نسأل الله العافية. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يقيده صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والتعارض بين النصوص إنما هو لتعارض المقتضي للحمد والذم من الصفات القائمة بذلك، ولهذا كان هذا الجنس موجبا للفرقة أو الفتنة. فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج يعني الفاسق الملية أي الفاسق من أهل الملة، أدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار لكن لم يحكموا بكفره، وقالوا في منزلة بين المنزلتين، فأخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر. فلو كان الشيء خيرا محضا لم يوجب فرقة، ولو كان شرا محضا لم يخفى، لكن اجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية، بل ممقوتة مبغوضة لكونها من المنهيات. فقال طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة. ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها، فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته جل وعلا. ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن أبي عبد الرحمن: يا ربيعة، نشدتك بالله، أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى الله يعصى قسرا؟ فكأنه ألقمه حجرا، يقول له: نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدرة وجعلته مقهورا مقسورا. وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه، ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا. وقالوا أيضا: يأمر بما لا يريده، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرد، وربما قالوا: ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وجد، لكن أمر به وطلبه. فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين. فتحيروا، فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته العامة، وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا، بل إما مثاب وإما معاقب، فهؤلاء لم يبينوا أن الفعل الواحد يكون مرادا من وجه دون وجه، مرادا غير محبوب، بل إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب، ولم يجعلوا الإرادة إلا نوعا واحدا، وبذلك الجعل ضلوا ضلالا مبينا. والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا غير مراد الوقوع. فالإرادة نوعان: إرادة دينية وهي المقارنة الأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة. وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق، فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهى. وهذا من أصول تفرقهم في مسألة تكليف ما لا يطاق، وانقسموا إلى قدرية مجوسية تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر، وإلى قدرية مشركية شر منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك، وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة. وهذا شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل، تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا، وفريقا بالعكس، وفريقا رأوا الأمرين واعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين أو معرضين عن التصديق بهما جميعا، أو متناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة. وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات، كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصلاة وكلام الله تعالى وغير ذلك من المسائل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والخلاصة في هذا أن الله سبحانه له إرادتان، إرادة كونية وهي المشيئة، وهذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الله تعالى الأشياء، وهي المرادة في قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وفي قوله جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه، وفي الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه بها أوجد الله الأشياء وخلق الأشياء خيرها وشرها، فهذه إرادة كونية قدرية، وهذه لا تتعلق بالمحبة ولا بالبغض، ولكن بها تكون الأشياء، لأن أراد فيها بمعنى شاء، فهذه هي المشيئة. وهناك إرادة دينية تتبعها المحبة والرضا، وفي الإرادة الدينية أراد بمعنى أحبة، وهي ما جاءت به الرسل، فما أمر الله به فقد أراده شرعا وأحبه شرعا، فإن ولد فقد شاء قدرا وأراد قدرا، إن وجد هذا الشيء فقد شاءه قدرا وأراده قدرا، وإن لم يوجد فذلك لأنه لم يشأه قدرا ولم يرده قدرا سبحانه. فإذا ولد من المؤمن اجتمعت في حقه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإنه يأتي بما أمر الله به مما يحبه ويرضاه، وأذن الله تبارك وتعالى وشاء أن يقع في ملكه، فيجتمع في حق المؤمن الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإنه إنما صلى وصام ووحد ربه بإرادة الله سبحانه الإرادة الكونية، ووافق إرادته الشرعية ومحبته جل وعلا. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر، فإنه إنما كفر وعصى بما سبق من المشيئة والإرادة الكونية، ولكنه لم يوفق لقبول الإرادة الشرعية الدينية والأمر الشرعي، فصار عاصيا ضالا، ولكنه لم يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى ولا عن إرادته الكونية سبحانه، فإنه سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فتجتمع الإرادتان في حق المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة في حق العاصي والكافر، وهذا فصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع القول في ذلك أن كل أمرين تعارضا، فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكون متكافئين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ. فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات، فإن ترجح أحدهما فهو الراجح، وإن تكافأ سوي بينهما في الفضل والدرجة، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الأدلة، بأنه يعطى كل دليل حقه، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور، لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور، لأنها إن تكافأت تساقطت، لكن تتكافأ في نظر الناظر. وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يقوله عاقل. وهذا كلام ينبغي أن يحرص على فهمه وتدبره وحفظه. جماع القول في ذلك أن كل أمرين تعارضا، فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكون متكافئين، فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ. فالعملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات فإن ترجح أحدهما فهو الراجح، وإن تكافأ سوي بينهما في الفضل والدرجة، وكذلك أسباب المصالح والمفاسد، وكذلك الأدلة بأنه يعطى كل دليل حقه، ولا يجوز أن تتكافأ الأدلة في نفس الأمر عند الجمهور، لكن تتكافأ الأدلة في نظر الناظر لا في حقيقة الأمر. وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتفيا فهذا لا يجوز عقل. فتبع العلامة السعدي رحمه الله تعالى كثيرا من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وأخرج ما فيها من أمثال هذه القواعد والأصول التي أصلها على الكتاب والسنة رحمهما الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فلو رجعت إلى كتاب العلامة السعدي في ذلك لوجدت خيرا كثيرا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه المختلفة. قال شيخ الإسلام: وأصل هذا كله العدل بالتسوية بين المتماثلين، فإن الله تعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال: وقد بسطنا القول في ذلك وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله في غير موضع. والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا أو متعسرا، إما علمه وإما العمل به، لكون التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه، وهي الطريقة المثلى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولعظم ذلك يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: إمام عادل، كما في الصحيحين. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فالقسط هو العدل، شهداء لله. ويقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا كله في العدل في الأمور كلها في نفسه وفي الناس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال سبحانه: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعة. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي، والحق المقصود وهو المأمور به المحبوب الذي يقابله المنهي عنه المبغوض، ثلاثة أقسام: الحق الموجود والحق المقصود. قال رحمه الله: فإنها في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه وهذا يؤمر به، وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه، وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض، بل يكون عفوا. وما دون هذا إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده، فقيل هو موجود، وقيل بل هو مقدر في الفعل لا وجود له، بل لا بد من الرجحان، كما قيل مثل ذلك في تكافؤ الأدلة. وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب المحبة، مع أن الذي فيه من المفسدة مبغض لكنه مراد، فهو مراد بغيض. والأمر الذي ترجحت فيه جانب المفسدة ونهي عنه غلب فيه جانب البغض، مع أن الذي فيه من المصلحة محبوب ولكنه مراد الترك محبوب، فهو محبوب في نفسه لكن بملازمته لما هو بغيض وجب أن يراد تركه تبعا لكراهة لازمة أو لكراهة لازمة، فإن بغض اللازم ونفي المحبوب الملزوم. يقول رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب المحب، مع أن الذي فيه من المفسدة مبغض لكنه مراد، لأنه يقول أمر ترجحت فيه المصلحة، فما دام قد ترجح فيه المصلحة ففيه مفسدة ولكنها مرجوحة. يقول: غلب فيه جانب المحبة، فعن الذي فيه من المفسدة مبغض لكنه مراد، فهو مراد بغيض. والأمر الذي ترجح فيه جانب المفسدة ونهى عنه غلب فيه جانب البغض، مع أن الذي فيه من المصلحة محبوب لكنه مراد الترك محبوب، فهو محبوب لنفسه لكن لملازمته لما هو بغيض وجب أن يراد تركه تبعا لكراهة لازمه، فإنه بغض لازم ونفي المحبوب الملزوم. فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك، والأول هو المأمور به والثاني هو المنهي عنه. لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على بغيض محتمل، ويشتمل المتروك على حبيب مرفوض، فهذا أصل نافع، نافع والله رحمه الله رحمة واسعة. فهذا في الفعل الواحد. وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا، وهو إن كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا أو يتركهما جميعا لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى، وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى، فهنا لا يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهى إلا عن السيء منهما. وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنات المرجوحة، فإنه يكون أمرا بالسيئة لأنها هي الراجحة، ولا ينهاه عن السيئة المرجوحة فإنه يكون نهيا عن الحسنات الراجحة. وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة. وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة، مثل الطاعة لأئمة الجور، مثل الغزو مع أئمة الجور وترك الخروج عليهم وغير ذلك من المسائل الشرعية. وهكذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك. وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر أمور كثيرة، إما الحق الموجود، وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنفيا. لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام ونفي عام، ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعض. وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم. والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا، لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشيء معلوم ولا يكون معلوما، وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها، بل يكون أحد الأمرين لازما إما كلها أو بعضها، بل يكون أحد الأمرين لازما غير معلوم، وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض، وإن ظنه الضال متعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود، بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المقصود، فإنه قد يقصد الضدان لما في كل منهما من المصالح المقصودة لكن لا يوجد الضدان. وإن كان الدليل مغلبا للظن اعتقد فيه موجبه، وإذا تعارضت هذه الأدلة رجح راجحها وسوي بين متكافئها. إذا تقرر ذلك فنقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كقوله للذي علمه الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: إن الله نظيف يحب النظاف، أخرجه الترمذي وغيره وهو ضعيف. قال الشيخ ابن باز: الحديث ضعيف أخرجه الترمذي لكنه ضعيف. قال: لكن لا أدري أين وجده المؤلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجب هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو، ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل مجرم فلا يعاقب مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف الواقع. ولوجب أن يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاقب أحدا على شيء، وهذا خلاف ما أمرنا به وخلاف ما هو صلاح لنا ونافع في الدنيا والآخرة. وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافة لا تمنع حصول المعارض الراجح، مثل أن يكون الماء محتاجا إليه للعطش، فمحبته لسقي العطشان راجحة على محبته للطهارة والنظافة. وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله، وعند التزاحم يقدم أحبها إلى الله، والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل، وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعض. وكذلك إذا تعارض المأمور والمحظور فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم أعظمهما في ذلك، فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم، وإن كان بغضه لهذا أعظم من حبه لهذا قدم. كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين. والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي الصحيح يريد صحيح البخاري بلفظه وهو عند مسلم بنحوه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي الصحيح يريد في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي السنن حديث ثابت عنه الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. ومع هذا فقد قال الله تعالى في حد الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا التنظير الذي يقوم به رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان وهو محبوس هنا في مصر وهو في السجن، لأنه كتب هذا الكتاب وهو مسجون رحمه الله تعالى مع جملة من الكتب العظيمة، فكتبه ولا مراجع عنده، وإنما يفيض الله تبارك وتعالى على بنانه على قلمه هذا العلم العظيم فيؤصل من الكتاب والسنة ويظهر مكنون النص ويبينه رحمه الله تعالى مع سرعة عظيمة جدا في الكتابة واستحضار كامل للآيات التي يستشهد بها، كأن المصحف منشور تحت عينيه وهو يأتي بالأدلة بمجرد النظر إلى المصحف رحمه الله تعالى. وأما سرعته في الكتابة فهي مشهورة معروفة في خطه، لأنه كان يضع القلم في أول السطر فلا يرفعه إلا في آخره رحمه الله رحمة واسعة. كان منيبا إلى ربه، طلق الدنيا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فلم يشتغل بشيء لا باع ولا اشترى ولا اقتنى ولا اكترى ولا تزوج ولا تأهل، وكان يحجم عن الزواج خشية أن يظلم الزوجة، لأنه كان لا يستقر رحمه الله تعالى في مكان، وإنما كان دائما الدعوة إلى الله رب العالمين مقبلا بكليته على دين ربه تبارك وتعالى تعلما وتعليما وتحريرا وتنظيرا وتأليفا رحمه الله رحمة واسعة، فكان لا يلتفت إلى شيء من أمر الدنيا، لم يكن هنالك له من حق على أحد أن يخدمه، لأنه كان يحيى مع إخوته وأمه تزوجت بعد موت أبيه، فكان رحمه الله تعالى يقوم من يقوم على خدمته متطوعا، فكان لا يكلف أحدا شيئا، لا ينضو عنه ثيابه ولا يخلعها حتى يطلب منه ذلك، وكان رحمه الله تعالى لا يسأل عن ذواه، وإنما يوضع له على باب حجرته، وربما وضع في الصباح فلم يلتفت إليه إلا آخر الليل لانشغاله وإكبابه رحمه الله رحمة واسعة. ولو أن امرأ توفر على ما كتبه هذا الإمام وكذلك على ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله من أجل أن يتعلم ما فيه لكان عالما لا يشق له غبار، فإن الرجل رحمه الله تعالى كما ذكرت لك يكتب أمثال هذا الكتاب في سجنه وليس عنده ما يعود إليه كما يقول الشأن إذا كان المرء حرا. وكذلك شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله كتب زاد المعاد في السفر، كان يتسلى بالكتابة ويضع الوقت في محله، فكتب زاد المعاد في سفره، وارجع إلى الزاد وتأمل في طريقة الاستحضار وفي طريقة الاستدلال وفي طريقة الإتيان بالأدلة وفي سوق الشواهد وفي الحجاج الذي يأتي به عندما يأتي بأمر يخالف الشريعة في الكتاب والسنة أو يكون الدليل عليه ضعيفا، ثم يكره عليه ببيان ما هو الحق في المسألة رحمه الله رحمة واسعة. فنسأل الله أن يجمعنا على عبادته وذكره والإقبال على العلم الشرعي تعلما وتعليما، إنه تعالى على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده، فإن الله إنما أرسل محمدا رحمة للعالمين، وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، لكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس، كما ورد في الأثر إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله تعالى كيف أرحمه من شيء به أرحمه، يعني المرض، فهم يطلبون من الله رب العالمين أن يرحمه من المرض الذي ألم به فيقولون اللهم ارحمه، فيقول الله تعالى كيف أرحمه من شيء به أرحمه، لأن المريض يكون في المعية الخاصة، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وهي معية التأييد والنصرة والإعانة والتسديد وغير ذلك، هذه معية خاصة، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، في غير ذلك كان يقول في هذا الحديث الإلهي أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، إلى غير ذلك مما قال، إلا في المرض أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، فالمريض في المعية الخاصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت المرأة وأتت بابنتها من أجل أن تهبها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يكون إلا للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائص، فأخذت تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مميزاتها، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم أولا، حتى قالت المرأة وهي مع ذلك يا رسول الله لم تشك في حياتها أبدا، فيها لا حاجة لها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد وفي غيره لما جاء الأعرابي وكان متماسك البنيان متينة، لما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل صدعت قط؟ قال وما الصداع؟ فقال ريح تضرب في الدماغ ثم تشري في العروق، في معنى ما قال؟ قال لا. فقال فهل أصابتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ يعني الحمى. فأخبره فقال لا، يعني هذا لم يشتكي شيئا قط في حياته، صحيح لا يلم به مرض لا في قليل ولا في كثير. هذه يحرص عليها كثير من الخلق ويعدوا لها مكرمة. جلس الرجل، فلما قام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. فتكون الرحمة أحيانا في مثل هذا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، بل إنك تقسو أحيانا على ولدك وهو حبيب إلى نفسك من أجل تحصيل مصلحة له، فما يأخذ الأب ابنه إلى الطبيب مثلا من أجل أن يكويه، وآخذ الطب الكي، فربما كان هذا موصوفا لولده ويشهد الأب ذلك، وربما أمسك الولد ممكنا الطبيب من كيه مع الرحمة التي تكون في قلبه لولده. فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، فذلك ذلك. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لنا أن هذه المطلقات وأن هذه العمومات لابد لها من تقييد وتخصيص. إن الله جميل يحب الجمال، فيأتي بعض الناس من أجل أن يستدل بذلك على محبة الجمال محبة عامة، فيذهب ينظر إلى النساء وإلى المردان ويقول إن الله جميل يحب الجمال، فيقال له لا، لم تفهم النص فهما صحيحا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إن الله عز وجل يحب الراحمين من عباده، إن الله رحيم يحب الرحماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن هذا ليس على سبيل المكرمة فقط، ليس على سبيل المكرمة يأتي بها المرء أو لا يأتي بها، بل هو أمر لازم، من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس، هنا تهديد، فالإنسان إذا لم يرحم الناس فلن يرحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحمنا أجمعين. ومع ذلك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، في حد الزاني والزانية إذا كان ذكرين. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن النص هنا كان في الجلد، أعني فيما يتعلق بحد الزنا، وأما ما ثبت في السنة فإنه يكون بالرجم، ومن باب أولى يدخل النص ويدخل فيه هذا الأمر الكبير عند الرجم، لأنه أمر عظيم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، مع الأمر بالرحمة، هذه الرحمة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فلا بد من أن يضع الإنسان الشيء في موضعه، وهذا هو العدل، فالعدل وضع كل شيء في موضعه، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام نصا، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع الإحسان في غير موضعه كان ظالما، وإذا وضع الإساءة في غير موضعها كان ظالما، وكذلك إذا وجعل العفو في غير موضعه لم يكن محسنا وإنما يكون ظالما. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قالوا لا بد أن يكون العفو مؤديا إلى هذا الأمر الكبير وهو الإصلاح، فمن عفا وأصلح، يعني لو أن إنسانا أساء ثم عفا من أسيء إليه، وكان هذا العفو مؤديا إلى توغل هذا المسيء في إساءته، وأنه كلما أساء عنه، هذا حينئذ لا يكون محبوبا لله جل وعلا، مع أنه يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ولكن هذا العفو غير محبوب لله تبارك وتعالى، كما قرر شيخ الإسلام في القواعد التي سبقت قريبا، لأنه ها هنا لا يؤدي هذا العفو إلى الإصلاح، وإنما يؤدي إلى الإفساد، لأنه إذا ترك هذا المسيء وعفي عنه زادت إساءته في المجتمع وكثرت إساءته للناس. ولكن إذا أخذ على يده ولم يؤخذ بالعفو وعوقب، فإنه حينئذ يصلح حاله ويصلح بصلاح حاله من حوله من الناس. فهذا ما يريد أن يقوله رحمه الله تعالى. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا، والمعنى في هذا أن الرحمة ونحوها وسائر ما أمر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض، فيكون الشيء محبوبا لله مفضلا، ولكن يعتريه شيء يوجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه. فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه من مرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له، لكن قد يعارض هذا شيء يضره، وهو إذا فعل ما يوجب التعذيب ويوجب السجن ويوجب الحد. فإذا زنى وثبت الأمر، أو سرق وثبت الأمر، أو عق والديه وثبت الأمر، فمن رحمته حينئذ أن يعاقب، لأنه إذا استمر في هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها، فمن رحمته أنه يعاقب على ما جنى حتى يقف عند الحد، حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره. فإقامة الحدود عليه وسجنه عند الحاجة إلى ذلك، وعقوبة العاق وعقوبة القاطع وعقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه، لا تنافي الرحمة، بل هي الرحمة، بل هي من الرحمة والإحسان، لأنها تزجره وتحول بينه وبين الإيذاء للناس وبين إهلاك نفسه. فقد رحم رحمة تنفعه، فعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته. فلا ينافي قوله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة خاصة تقتضي تكفير سيئاته وكف شره عن الناس، هكذا قتله يعني بالرجم إذا كان محصنا، وهكذا قتله قصاصا، ولكم في القصاص حياة. فإن هذا يكون، أي هذا القتل يكون حياة للمجتمع، ويكون في الوقت نفسه يكون مما يذهب الله تبارك وتعالى به أثر المعصية التي تورط فيها، لأن الحدود زواجر وجوابر. الحدود اختلف العلماء فيها، هل هي زواجر أو هي جوابر، يعني هل هي زواجر فقط أو هي جوابر فقط. والتحقيق كما قال العلماء الحدود زواجر وجوابر، فإنها تكون زاجرة، زاجرة لمن وقع في المعصية وأقيم عليه الحد ألا يقع منه ذلك مرة أخرى، وتكون زاجرة للمجتمع، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإنهم إذا رأوا ذلك خافوا وانزجروا وكفوا عن الوقوع في مثل هذه المعصية التي يترتب عليها مثل هذا العذاب بوقوع الحد عليه، فتكون زاجرة له وللمجتمع، وهي جابرة لمن وقع في الإساءة من موجبات الحد، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما وقع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المحدود بالرجم في الزنا وكان محصنا حتى مات، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يغتسل في أنهار الجنة، إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. وكما قال في الغامدية لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فالحدود زواجر وجوابر، إذن هي رحمة، رحمة للمحدود ورحمة للمجتمع، وهي أيضا مما يزجر وزجرها هنا عن الوقوع في المعاصي من الفرد ومن المجتمع، هذه أيضا رحمة. قال شيخ الإسلام: وكذلك كون الفعل عفوا وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الراجح، فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، إن الله جميل يحب الجمال، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إذ كل موجود فلا بد فيه من وجوه الحكمة التي خلقها الله له. ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ومن هذا مثلا القصاص، فالعفو مطلوب، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن قد يحصل من العفو شر ومضرة فيترك ولا يعفى عنه. الحق أن هذا كان ينبغي أن يكون مع التعليق السابق، لأن هذا التعليق إنما جاء على قول شيخ الإسلام، وكذلك كون الفعل عفوا، هو لا يريد بالعفو هنا ما هو معهود من العفو، وإنما العفو كالمباح لم يؤمر به ولم ينهى عنه، فهذا هو العفو الذي يريده شيخ الإسلام، ولذلك قال: وصف يقتضي محبة الله له، فإذا عارضه ما هو أحب إلى الله منه أو اشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الراجح. ولكن الشيخ رحمه الله ما زال يتكلم فيما ذكر قبله من التعليق الذي قبله. من هذا مثلا القصاص، لعل الذي فرغ هذا الكلام من مسموعه رحمه الله تعالى وضعه في غير موضعه، أظن ذلك ظنا راجحا، بل أكاد أجزم به، قل أجزم به، فإنه كان عالما ركينا رحمه الله تعالى، يعني لا نستدرك عليه، وإن كان لا أحد لا يستدرك عليه، فليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة. الذي لا يستدرك عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بعد ذلك يؤخذ من قوله ويرد. قال: ومن هذا مثلا القصاص، فالعفو مطلوب، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولكن قد يحصل من العفو شر ومضرة فيترك ولا يعفى عنه، فيقام الحد وينفذ التعزير وينفذ القصاص، لأنه لو عفى هؤلاء الذين هم أهل القصاص يعني أولياء الدم لزاد شر هذا وفتنته وأضر الناس، وقد يكون أهل القصاص جماعة، فلو عفى بعضهم صارت بينهم فتنة وشرور، فلا ينبغي أن يخالف جماعته ويعفو فيسبب فتنة بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك، فترك العفو في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الأمور وتطفأ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الأسرة على الخير والمحبة أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت شملهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أو يجرئ من عفي عنه على الفساد الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص الفعل كشرب الدواء الكريه الذي يبغضه وبغضه له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن ما هو محبته له أعظم من بغضه للدواء أراده وشاءه وفعله مع بغضه له، فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض يعني المرض، ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه لهذا يعني العافية، فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء، فتجد الرجل يبغض الدواء ويعده كريها غير مقبول، ومع ذلك فبغضه للمرض الذي يزول به هذا الدواء أشد من بغضه للدواء الكريم. فالأعيان التي نبغضها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان، خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض، فهي مرادة له وهي مبغضة له مسقوطة، كما بينا هذا في غير هذا الموضع. وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة، وكذلك الجميل من اللباس الظاهري، فلباس التقوى أعظم وأكمل، وهو يحب الجمال الذي للباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي للباس الرياش، ويحب الجمال للخلق أعظم مما يحب الجمال الذي للخلق، كما ثبت عنه في الصحيح أي في الحديث الصحيح، فإنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه الألباني أيضا، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال شيخ ابن باز والمعنى في هذا إذا كان سبحانه يحب الجمال في الصورة الظاهرة في الملابس ونحوها، فمحبته للجمال الخلقي المعنوي من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة أعظم وأكبر، ولهذا قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. من الماثور أن الزهري لما دخل البادية كما هي الرواية في كتب الأدب وغيرها رأى جارية أو امرأة كأنها فرقة قمر، ثم إنه طلب منها ماء فأتت له بماء بارد، ثم طلع رجل دميم في الدمامة غاية يسوق إبلا، فقال لها هذا عبدك؟ فقالت لا بل هذا زوجي، فأخذ يردد النظر بينه وبينها، فقالت لماذا تعجب؟ لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني الله حسنة له، أو لعلي أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله الله عقابا لي. مع هذا كله فالهيئة الظاهرة في الحقيقة ليست لها قيمة إن لم تكن على حقيقة ذات قيمة، لذلك يقول ذو الرمة على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي لو كان باديا، كالخبر ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. فأمثال هذه الأمور ينبغي على المرء أن لا يتوقف عندها حتى يتبين له أنها تقوم على حقيقة محترمة من خلق فاضل ركين. في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وروي عنه أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، أخرجه الطبراني في الكبير وقال الألباني منكر. قال الشيخ ابن باز ومثل هذا في الحديث الصحيح أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أخرجه أحمد وصححه الألباني. فحسن الخلق له شأن عظيم عند الله سبحانه في الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير والصبر على أذاهم وإعانتهم على الخير ومواساتهم ونفعهم إلى غير ذلك. إن الذي أدخل يوسف السجن وجر عليه ما جر من المصائب إنما هو جمال الخلق، وأخرجه الله تبارك وتعالى من السجن بجمال الخلق وبوفرة العلم، فإن الملك لم يكن قد رآه وإنما سمع تأويله للرؤية، فلما سمع تأويله للرؤيا أمر به فجيء فولاه على خزائن الأرض لا لجمال صورته ولا لحلاوة طبيعته وإنما لنور علمه ولتثبته وتمكنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين، كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما على دين عظيم، يعني في تأويل الآية وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بيناه في غير هذا الموضع. قال شيخ ابن باز ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن لأنه عمل به، يعني العمل به والأخذ به، فالأخذ به والعمل هو الدين. أسأل الله رب العالمين أن يجملنا باطنا وظاهرا بالخلق الحسن والطاعة والإنابة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.